الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اعتمرت وسوف أعود أعتمر مرة أخرى بعد 15 يوم من عمرتي الأولى عن والدي، وأود العمرة مرة أخرى لنفسي، هل يلزمني إحرام مع العلم أني قد خرجت من مكة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يجتمع في النسك نيتان، بل كل نسك يعتبر خاصا بشخص، إما الشخص نفسه أو نائبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حديث صحيح. فإذا كانت عمرتك الأولى عن والدك فتعتبر مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، كلها عن والدك. فعمرتك الثانية لا بد لها من إحرام جديد يختص بها، لأن الإحرام الأول عن النسك الأول والشخص الأول، والإحرام الثاني عنك أنت، فلا تدخل عمرتك في إحرام عمرة والدك، بل لتلك العمرة الأولى إحرامها المستقل.